الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمين. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خزين وباب ساجين وخاتم حديدين. وبهذا نكون قد ختمنا مقدمة ابن آجروم، ولله الحمد والمنة والفضل. قال المصنف رحمه الله: وأما، إذن الآن الإعراب، واستعدوا للدورة الثالثة إن شاء الله. الدورة الثالثة تكون أقوى من هذه الدورة، لأن ولا سيما في الأبواب الأخيرة حاولنا أن نختمها بسرعة. لماذا؟ لأن بعض الإخوة عندهم امتحانات، لذلك نحاول ما أمكن أن نراجع ما سبق في بعض الجلسات من أول إعراب البسملة إلى قواعد التأصيل التي ذكرناها في الدرس الأول، ثم الكلام، ثم أنواع الكلام إلى باب المحفوظات وأنواع المحفوظات. وأما الواو حرف عطف، أما حرف شرطين وتفصيل، ما اسم موصول مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، لأنه صيغة الموصول، لأنه اسم موصول. وأما ما يحفظ، يحفظ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وفيه ضمير مستتير نائب الفاعل. ما يحفظ هو يعني يعود على ماذا؟ على ما، والجملة صلة الموصول، وهذه طبعا لا محل لها من الإعراب. بالإضافة جر ومجرور متعلق بيحفظ، فنحو الفاء واقعة في جواب أما، نحو فيها إعرابان كما سبق لكم: قولي كمضاف إليه، وقولي مضاف الكف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. غلام، غلام فاعل لفعل محذوف تقديره جاء غلام، ولكن حذفه المصنف وما بعده من أجل الاختصار. وغلام مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة في آخره، وهو الواو للاستئناف، هو مبتدأ إما مبني على الفتح إما مبني على الضم في محل رفع على قسمين جر ومجرور، يعني على حرف جر قسمين مجرور بعلى، وعلامة جره هنا الياء النائبة، لأن ثنية أو الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأن هذا قسمين مثنى. والجر المجرور متعلق بمحذوف، يعني خبر المبتدأ تقديره كائن، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن. ما اسم موصول مبني على السكون في محل جرين، يعني غيكون ما بدل من قسمين. يقدر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، والضمير المستتر فيه نائبه، نائب الفاعل، يعني هو العائد علامة، والجملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. باللام جر ومجرور متعلق بيقدر، نحو له إعرابان كما سبق: غلام كذلك يعني الفعل محذوف تقديره جاء غلام، غلام مضاف، زيد مضاف إليه. ولاحظوا هنا المصنف رحمه الله ذكر لكم مثالين: المثال الأول غلام زيد، والمثال الثاني غلام، لاحظ غلام زيد، غلام زيد، هذا هو المثال الأول. والمثال الثاني ما هو؟ يعني المثال اللي أعطى غلام زيد وغلام رجل، غلام رجل، غلام زيد. وما يقدر نحو وما يقدر غلام زيد. طيب لا نفهموا غير هذه بعدك الأول عن كمل الإعراب. غلام زيد، غلام زيد، غلام هنا غلام اسم نكرة، اسم نكرة إذا أضفت إليه المعرفة هناك يكتسب التعريف، حال هذا المثال غلام زيد، وإذا أضف إلى النكرة فإنه يكتسب التخصيص، إنه يكتسب التخصيص. والمصنف رحمه الله قال غلام زيد، ولم يذكر غلام رجل، ولم يذكر غلام رجل، وإلا لو ذكر غلام رجل يعني الآن كنحكيه ماشي كنعرفه، غلام رجل، هذا إذا أضيف إلى نكرة ماذا يكتسب؟ إذا أضيف إلى معرفة يكتسب التعريف، وإذا أضيف إلى النكرة يكتسب التخصيص، غلام رجل. وكما قال ابن مالك واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا، أو أعطيه التعريف بالذي تلا. ومحل هذا يعني كون المضاف يكتسب التعريف إن أضيف إلى المعرفة، ويكتسب التخصيص إن كان إذا كان غير أضيف أيضا إلى النكرة، هذا إذا لم يكن إذا كان غير وصف، إذا كان غير وصف. أما إذا كان وصفا فلا يكتسب شيئا، ضارب زيد هذا لا يكتسب شيئا، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، يعني يبقى هكذا. والإضافة في الذي يكتسبه يقال لها محض معنوية، والذي لا يكتسب شيئا يقال لها غير محض ولفظية. ولذلك يقول ابن مالك وذي إضافة اسمها لفظية، وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، وتلك محضة ومعنوية. إذن هذا المثال اللي ذكر المصنف رحمه الله، غلام زيد أو غلام رجل، غلام زيد ذكر المصنف زيدنا غلام رجل باش يكتسب التخصيص. ثم قال وما يقدر، وما طبعا الواو حرف عطف، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، معطوف على ماذا؟ علامة الأولى. يقدر فعل مضارع مبني للمجهول، وطبعا نائب الفاعل مستتر فيه يعود على ما، والجملة صلة الموصول بمن جر ومجرور متعلق بيقدر، نحو له إعرابان: ثوب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ثوب، ثوب خزين مضاف إليه، طبعا المضاف إليه له حالة واحدة. باب، وباب الواو حرف عطف، باب خبر المبتدأ المحذوف تقديره هذا باب، وباب مضاف وساجن مضاف إليه. وخاتم حديد نفس الإعراب، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك خاتم حديد مضاف إليه، خاتم طبعا خبر لمبتدأ محذوف، حديد مضاف إليه، مضاف إليه. لاحظ خاتم، سبحان الله، يعني التعبير ديال المصنف هنا لم يكن جزافا، لم يكن اعتباطا، وإنما إشارة إلى أنه لا يخفى عليك أيها الطالب بأننا قد ختمنا هذا الكتاب، يعني فيه حسن اختتام، فيه حسن اختتام، إما أن تكون حسن براعة الاستهلال أو اختتام كما هنا. ولذلك قال وما أشبه ذلك، ما لو حرف واطن، ما اسم موصول، أشبه فعل ماض فيه ضمير مستتر فاعل يعود على ما، والجملة من الفعل والفاعل وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول أشبه، واللام طبعا للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. إذن هذا آخر ما يسره الله تعالى على هذا المتن المبارك، وعلى هذه التعليقات السريعة والتوضيحات المختصرة. والحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على سيدي الأنام وعلى آله وصحابته الكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمرجو ممن اطلع على هذا الشرح المختصر ووجد فيه زللا أو أخطاء فليصححها وليربح شكرنا، وأن يصلحه بالتأني ويجيب عنا بالعذر، لأننا في السجن والمسجون أحق بالعذر، أحق بالعذر، وأن لا يتتبع العثوات، فإن جد وجد، خصوصا مع المسجون ومع التشويش والمنغصات وأشياء أخرى لا تخفى على من كان من يعلم أننا في السجن. قال المصنف رحمه الله وأما ما يخفض، أما ما يخفض بالإضافة. لاحظوا هنا سبق أن بينا لكم بأن المجرور أو عامل الجر، عامل الجر إما أن يكون حرفا وإما أن يكون مضافا، الحرف تحدثنا عنه عدة مرات، وإما أن يكون مضافا، ومضافا سبق الحديث عنه، لأن العامل هل المضاف أو الإضافة أو الحرف المنوي، وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى. ثم قلنا أيضا التبعية عند من زاد على عامل الحرف وعامل المضاف. وبعضهم زاد نوعين آخرين. والثلاثة اجتمعت في البسملة: بسم الله بحرف جر، اسم مجرور، العامل في اسمه هنا الحرف، اسم مضاف الله مضاف إليه، العامل في المضاف إليه هنا المضاف على القول الراجح، الرحمن الرحيم العامل في هنا النعت تبعية النعت. إذن فهذه الثلاثة اجتمعت هنا. وأيضا يعني إما بالحرف أو بالمضاف أو بالتبعية. وزاد بعضهم الجر بالتوهم، الجر بالتوهم، وهذا طبعا فيه كلام طويل. وقد ذكرنا بيتا سابقا: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان أتيا. فالشاعر عطف سابق بالجر على مدرك، وهي مدرك منصوبة، لأنه توهم أن دخول حرف الجر على مدرك الذي هو خبر ليس، يعني ظن أنه مجرورة، سابق كلمة سابق ظن أنها مجرورة، لأن الغالب في خبر ليس أن يكون مقرون بالباء، مع أنه هنا منصوب وبعدما وليس جر بل خبر كما هو معلوم في ألفية ابن مالك. فتوهم دخول حرف الجر عليه، فلذلك قال: فبدا لأني لست مدرك ما مضى ولا سابق، فظن أنه قال لست بمدرك، لست بمدرك، فلذلك جر سابق. وزاد بعضهم قسما خامسا وهو الجر بالمجاورة، ومثلوا له بأمثلة كثيرة، ومن ذلك قول الشاعر: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. مزمل هنا ذكرها بالخفض مع أن حقها الرفع، لأنها نعت، نعت لمن؟ نعت كبير المرفوع، لأن كبير خبر كأن العامل عمل إنا، لكنه لما جاور المخفوض وهو بجاد انخفض، انخفض لأن البجاد ثوب غليظ. والحق قال العلماء الحق أن العامل في التوهم الحرف المتوهم، وأن الكسرة في الثاني بالإتباع، بالإتباع، الإتباع لمخفوض قبله في اللفظ، قبله في اللفظ. وأما في التقدير فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإتباع. إذا قلنا بهذا فيكون الجر إنما هي بالثلاثة المتقدمة فقط، بالحرف والمضاف والتبعية، والتبعية. ثم أيضا لاحظوا هنا عندنا الأسماء لا تخلو من أقسام ثلاثة بالنسبة للإضافة وعدم الإضافة. النوع الأول تجوز إضافته وهو كثير، والنوع الثاني تمتنع إضافته، وذلك مثل الضمائر والإشارات والموصولات وأسماء الشرط، يعني سوى أي الموصولات، سوى أي طبعا، وأسماء الشرط أي كما وأعربت ما لم تضاف، لأن أي الموصولة إذا أعرب إذا يعني أضيفت تعرب، وأسماء الشرط والاستفهام ما عدا أيضا أي، هذه لا تم لا يعني لا لا تكون مضافة بل تمنع. النوع الثالث تجب إضافته إلى المفرد أو إلى الجمل، أو إلى الجمل، وهي التي ستأتيكم إن شاء الله، وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جواز نحو جي حين جانب إذ، وابن أواعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلوي فعل بنية، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفندى، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذ اعتلى، لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضيف. إذن هذه بالنسبة للإضافة وعدمها ثلاثة أقسام: قسم تجوز إضافته، وقسم تمتنع إضافته مثل الضمائر والموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ما عدا أي في الموصولات وفي الاستفهام، والقسم الثالث تجب إضافته إلى المفرد وإلى الجمل. شنو هي الإضافة؟ الإضافة الإسناد، تقول أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته، والإضافة نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا، أو تقول الإضافة نسبة اسم إلى آخر على تقدير حرف جر، على تقدير حرف جر، وسيأتي الحرف المنوي. وعندنا الإضافة أو المضاف، يسمى الأول المضاف والثاني يسمى المضاف إليه. ولذلك يعني قال ابن مالك: نون انت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. والثانية يعني ايش من هو الثاني؟ الثاني هو المضاف إليه، والثانية جرور لاحظ، ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا. يعني الأول المضاف والثاني مضاف إليه، إذا كان الثاني مضاف إليه فيكون الأول مضاف. وهذا الحرف اللي قال فيه ابن مالك ونوي من أو في إذا، يعني قدر، قدر الذي يقدر كثيرا هو من، ولا سيما إذا كان المضاف إليه جنس للمضاف. سوار ذهب، سوار ذهب، سوار من ذهب، سوار من ذهب، ويكون قليلا إذا لم تصلح من نقدر في، أما الأصل أن نقدر من، لكن إذا لم تصلح نقدر في. وهذا ولا سيما إذا كان ظرفا له. صلاة العصر، صلاة في العصر، صلاة من العصر ما يمكنش. ويكون غالبا ماذا؟ إذا لم تصلح في ولا من ولا في، أنا ذاك نأخذ اللام، وهذا يكون غالبا فيما سوى هذا، فيما سوى هذين. ولذلك قال ابن مالك وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا. أمثلة التي ذكر المصنف مثلا غلام زيد، غلام زيد هنا إضافة للتعريف، غلام رجل إضافة للتخصيص. طيب حاول ما أمكن أن تقدر الحرف المنوي، أن تذكر هذا الحرف المنوي. وانوي من غلام من زيد لا ميمكنش، غلام في زيد لا يمكن، وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا. إذن جرب اللام، غلام لزيد، نعم الآن صحيح، قلم، قلم زيد، قلم في زيد لا يمكن، قلم من زيد لا يمكن، إذن خذ اللام، قلم لزيد، قلم لزيد. وكذا تقول في الأمثلة التي ذكر غلام زيد، وتقول أيضا بمن ثوب خز، ثوب في خز ما يمكنش، ثوب لخز ما يمكنش، ثوب، ثوب خز، ثوب من خز، نعم صحيح ماشي ما يمكنش، ثوب لخز ما يمكنش، ثوب في خز ما يمكنش. إذن شنو غنعملو؟ من، من ضابطها نقدر من. باب سجن، باب في سجن ما يمكنش، باب من سجن هذا صحيح. خاتم في حديد ما يمكنش، خاتم لحديد لا، خاتم من حديد. مكر الليل، مكر الليل، لأن مكر للليل ما يمكنش، مكر من الليل لا، مكر في الليل، يعني الليل ظرف للمكر، المكر الخديعة والمصائب تقع في الليل، تقع في الليل، فإذا الليل ظرف للمكر، مفهوم؟ أرى نشوف أيضا يعني إذا قدرنا من أو في أو اللام، أو اللام، اللام هنا قد يمكن إظهارها وقد لا يمكن. كتاب، كتاب زيد، كتاب أن نون انت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذف، حذف التنوين. كتاب لأن التنوين يدل على تمام الكلمة وانفصالها، والإضافة كذلك المضاف إليه، فإذا لا يمكن يجتمع. قلم زيد، قلم محمد، كتاب، كتاب، كتاب زيد، كتاب زيد، يعني معناه كتاب لزيد. وقد تكون تقديرا، هذه يصرح بها كتاب لزيد، وقد تكون تقديرا مثلا عندي، عند زيد، عند زيد، ذي مال في المضاف إليه، ذي مال. اللام هنا لا يمكن تصرح بها يعني في المثالين الآخرين، ولكن نقدرها أو نقدر لهما المرادف اللي يصلح أن تقبل اللام، أن تقبل اللام، كما قال في النكرة نكرة قبل المؤثرة أو واقع موقع مقد ذكرة. ذي بمعنى صاحب، وذو الصحبة ذو، ذو أو ذي يعني بمعنى صاحب، صاحب مال، صاحب المال، إذن وقعت موقع ما يقبل آل. عند زيد، عند مكان لزيد، المكان لزيد، وهكذا نقدر مكان. فإذا إما أن تكون قابلة وتقبل اللام، وإما أن تكون مقدرة كما قال ابن مالك في النكرة، نكرة قبل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا. والإضافة كما قلنا سابقا هي قسمان، إما أن تكون معنوية وإما أن تكون لفظية. فإذا أفادت المضاف تعريفا، يعني ماذا تكون؟ إذا أضيفت المعرفة طبعا أفادت تعريفا، وإذا أضيفت النكرة أفادت تخصيصا. تخصيصا هذا كتاب نحو، كتاب نحو، كتاب زيد، كتاب زيد أفادت تعريفا، كتاب نحو أفادت تخصيصا. هذه التي تفيد التخصيص أو التعريف بالنظر إلى ما تضاف إليه، إذا أضفت للمعرفة أفادت تعريفا، اكتسبت منه تعريفا، والمضاف يكتسب المضاف إليه 12 معنى، ولا نذكرها الآن حتى الدورة الثالثة إن شاء الله، لأن الكلام فيها طويل. إذن فالتي تكتسب التعريف أو التخصيص يقال لها الإضافة المعنوية، والتي لا تكتسب شيئا لا تفيد، لا يفيد يعني لا تفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا، ولا يعتبر فيها أيضا تقدير حرف الجر، إنما هذه تكون الغرض منها التخفيف في اللفظ فقط، والتخفيف يتجلى بحذف التنوين أو بحذف نوني الثنية والجمع، هذه يقال لها لفظية. وهذا متى؟ إذا كان المضاف صفة، يعني صفة مضافة إلى فاعلها أو مضافة إلى مفعولها، فهذه في تلك الحالة يقال لها لفظية، يقال لها لفظية. إذن الأولى كنسميها معنوية، لأن الفائدة ديالها كتكون رجعة للمعنى، يعني من حيث إنها تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا، أو تخصيصا، لأن اللفظ يعني كتاب نكرة، فلما أضيف أصبح مخصصا، وكذلك زيد مثلا معرفة، لما أضيف أصبح معرفة. ولما أضفنا نحو تخصصت وقل إبهامها آنذاك، قل إبهامها وقل أيضا حتى الشيوع، وتسمى الأولى معنوية وتسمى الثانية لفظية، لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، يعني بما تحدثه فيه من التخفيف بحذف ما ذكر، يعني التنوين ولا نوني التثنية والجمع، ولا ما ماشي بالضروري الجمع فقط، وما ألحق بالتثنية وما ألحق بالجمع، وما ألحق بالجمع، أن هذه لأجل التخفيف فقط. وحكم المضاف، حكم المضاف كما قلنا أن يجرد من التنوين ونوني التثنية والجمع وما ألحق بهما. ولذلك قال ابن مالك نون تالي الإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطرسينا. وأيضا حكمه أن يجرد من آل، هذا متى؟ لأنه يقول قاعدة معروفة يقولون فيها آل والتنوين، آل والتنوين لا يجتمعان، ويقولون أيضا آل والإضافة لا يجتمعان، ولكن هذا هل هو بالإطلاق أو مقيد؟ نعم بالتقييد وبالتفصيل، أن يجرد من أل إذا كانت الإضافة معنوية، أما إذا كانت الإضافة لفظية آنذاك يجوز إدخال أل على المضاف، وهذا قلنا، لكن بشرط. شنو هو هذا الشرط؟ يعني غيكون مثنى أو جمع مذكر سالمة، أو مضافا إلى ما فيه أل، أو مضافا إلى اسم مضاف إلى ما فيه أل، إلى ما فيه أل، كما قال ابن مالك ووصل أل بذي المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني، لا هو في الأول قبل قال شيء أبيات يعني من يذكرها، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكره لا يعزل. ثم قال كرب راجنا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية، إن هكذا قسمها. ثم قال ووصل آل بذي المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهالا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحدة لبي ودوالي سعدي، وشذ إلاؤ بيدي للبي. ثم ذكر أيضا، لاحظوا هذه الأبيات ذكر فيها أنواع المضاف، يعني متى النوع الذي يكون دائما مضافا، والنوع الذي يكون لا يمتنع الإضافة، والنوع الآخر اللي هو يضاف المفرد الجملة، وذكر أيضا يعني اللفظية والمعنوية، وذكر أيضا إذا كان المضاف مجرد من التنوين وكان أيضا مجرد من آل، يعني هل يكون مجرد من آل دائما ولا بالتفصيل، وماذا يشترط إذا كانت الإضافة لفظية يجوز دخول آل على المضاف، ثم بشرط أن يكون مثنى أو جمع مذكر سالم أو مضاف إلى ما فيه آل أو مضاف إلى اسم مضاف إلى ما فيه آل، كما ذكر حتى الأمثلة. وحكم المضاف يعني في الإضافة اللفظية أن يكون وصفا كما قال ابن مالك، وكونها في الوصف كاف إن وقع، أن يكون وصفا دالا على زمان الحالي أو دالا على الاستقبال، وأيضا أن يضاف إلى معموله، المعمول دياله إذا كان اسم الفاعل مثلا إلى فاعله أو مفعوله في المعنى، إلى فاعله أو مفعوله في المعنى، لأن الوصف شنو المقصود بالوصف؟ المراد بالوصف اللي أطلقه الناظم المراد به اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول وكذلك الصفة المشبهة وكذلك أمثلة المبالغة، فعال أو مفعال أو فاعل أو فعول في كثرة عن فاعل بدله إلى آخره، يعني فعال أمثلة مبالغة. ولكن هذا مش دائما عندك، يقول لك شي واحد وما ربك بظلام للعبيد، يعني يقول لك فعال يعني ربي استغفر الله وحاك الكفر ليس بكافر، يقول لك ربي ليس ظالما كثيرا ولكنه يظلم، وما ربك بظلام للعبيد يعني وما ربك بكثير الظلم، لا هذه الصيغة ليست صيغة المبالغة، هذه صيغة النسبة، تنبهوا لهذا فقل من يتنبه لها، يعني هذه صيغة نسبة، يعني وما ربك بمنسوب للظلم، وما ربك بمنسوب ومع فاعل وفاعل فعال، ومع فاعل وفاعل فعال في نسب أغنى عن اليف قبل. ربما يقول لك شي واحد لا، إذا أنتم كتقولوا أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول، وإذا شغل نقولوا هذه فعال، إذا لاحظ فتقول هذه ماشي مبالغة، هذه تسمى نسبة، صيغة نسبة، ومع فاعل وفعال، ومع فاعل وفاعل يعني في نسب، قل الأبيات ومع فاعل وفعال فعل، ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. تنبه لهذه، يعني ربك وما ربك بظلام أي بمنسوب للظلم، بمنسوب للظلم. إذن فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة المضاف في هذه الإضافة ماذا يكون؟ يستمر نكرة، وحتى ولو أضيف إلى معرفة، نعم، لأن ولذلك نقول مثلا في الوصف نصف النكرة به، هذا عارض ممطرنا، يعني إذا كان الوصف ماذا؟ بمعنى الماضي بارئ الوجود أو بمعنى الاستمرار حامل عشيرة أو كان لا يراد به معنى الفعل، يعني بحال كاتب القاضي مملوك الأمير، هذه كتكون الإضافة، كانت الإضافة معنوية. أيضا إذا فهمنا هذا، هناك بعض الأسماء تلزم الإضافة لا تنفك عنها، وهي على قسمين، القسم الأول ما يلزم الإضافة إلى المفرد، والقسم الثاني ما يلزم الإضافة إلى الجملة، والمفرد هنا ما ليس جملة، يعني علاش قلنا ما ليس جملة؟ باش يدخل معنا المثنى والمجموع وما ألحق بهما. الأسماء اللي كتلزم الإضافة المفرد نوعان، النوع الأول ما لا يجوز قطعه عن الإضافة مطلقا، ما لا يجوز قطعه عن الإضافة مطلقا. شكون هي؟ عند، ولدى، ولد، وبين، ووسط. مهم ظروف، ظروف. وشبه، شبه، ومثل، ونظير، وقاب، وكلا، وكلتا، وسوى، وسوى، وغير، وذو، وذات، وذو، وذوات، وأولو، وأولات، وقصارى، وجمادى، وسبحان، ومعاذ، ووحدة، وسائر، وأولى، ولبي، وسعدي، وحناني، ودوالي، ولعمر. وهي هذه غير ظروف. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يجوز قطعه على الإضافة قطعا، يعني وتكون لفظا لا معنى. ما يجوز قطعه على الإضافة لفظا لا معنى، وهي أول، ودون، وفوق، وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وقدام، وخلف، وراء، وتلقاء، وتجاه أو تجاه، وإزاء، وحذاء، وقبل، وبعد، ومع، ومع، عفوا، ومع. هذه ظروف أيضا. كذلك غير الظروف كل، بعض، غير، جميع، حسب، أي، استفهامية وشرطية. أما كل وبعض وجميع ومع وأي فيجوز أن تقطع عن الإضافة لفظا، مش يكون المضاف إليه يعني طبعا منويا، وتعرب منونة. كل يموت أي كل أحد، وهذه اسمها تنوين العوض كما سبق لنا في أنواع التنوين. كل يعني هذا التنوين العوض، وهو اللاحق لبعض وكل وبعض الظروف. كل إما للجملة، وإما للكلمة، وإما للجملتين، وإما للحرف. هنا كل، كل أحد، فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم، أي على بعضهم. وقبل، وبعد، ودون، وأول يعني الجهات الست، وحسب، وغير. هذه كذلك، هذه كذلك كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا عندنا ما دل من هذه الأسماء على المغايرة، بحال غير وسوى اللي هو على وزن رضا، وسوى اللي هي على وزن هدى، أو على المماثلة كالدل على المماثلة، مثل المثل والشبيه والنظير. لا يتصرف بإضافته إلى المعرفة. لماذا؟ لأنه متوغل في الإبهام، لأنه متوغل في الإبهام. ولذلك صح أن تنعت به النكرة: رأيت رجلا غير سعيد، ومررت بامرأة مثلي سعاد، مثلي سعاد. إذن بهذا نعلم أن الإضافة على ثلاثة أنواع: نوع يفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه، وهذا إذا كان معرفة، ويفيد تخصيصه به إن كان نكرة، ونوع يفيد تخصيص المضاف دون تعرفه نحو رب رجل وأخيه، وقسم لا يقبل التعريف أبدا بحيث يكون المضاف متوغلا في الإبهام كغير ومثل، كغير ومثل. هذه أنواع ثلاثة. أيضا عندنا الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل. هذه تلزم إضافة إلى الجملة، إذا، إذ، وحيث، هذه تضافني إلى الجمل الفعلية أو الجمل الإسمية، يعني ما كنقولها بالمصدر، نؤولها بالمصدر. وإذا ولما تضافني إلى الجمل الفعلية. أما يعني هذا التي تضاف إلى الجمل سواء كانت فعلية أو اسمية، يعني إما تضاف إلى الجمل الفعلية، ولا تستعمل الثانية منهما إلا مع الماضي، إلا مع الماضي، نحو إذا زرتني أكرمتك، ولما تكلم شيخنا أصغينا، لما تكلم الشيخ أصغينا. وأيضا مذ ومنذ إذا كانتا ظرفين تضافني إلى الجمل الفعلية والإسمية معا: ما رأيته مذ سافر القوم، وما اجتمعنا مذ أو منذ غاب رفقاؤنا، منذ غاب رفقاؤنا. مفهوم؟ منذ غاب رفقاؤنا. وإذا وقع بعدهما اسم مفرد هذه تقطعان عن الإضافة ويرفع المفرد بعدهما خبرا عنهما، تقول ما رأيت مذ يوماني، أو يجر بهما باعتبارهما حرفي جر كما سبق، كما سبق. وطبعا المبهم المتصرف من ظروف الزمن تجوز إضافته إلى الجملة كما هو معلوم، كما هو معلوم. هناك بعض الأحكام تتعلق بالإضافة، قلنا يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث فيعامل معاملته، ولكن شريطة أن يكون المضاف صالحا للاستغناء عنه، وإذا استغنينا عنه نقيم مقامه المضاف إليه. تقول مثلا قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، والأولى مراعاة المضاف، فتقول قطع، قطع بعض أصابعه، ويجوز قطعت، ولكن قطع هنا الأولى المراعاة أفضل. يعني يمكن أن تقول قطعت أصابعه، إذن ممكن أن نحذف المضاف ونستغني عنه بالمضاف إليه. ولا يضاف اسم إلى مرادفه إلا إذا كان علمين، ولا يضاف موصوف إلى صفته، مثلا إلى علمين محمد سعيد، محمد سعيد، ولا يضاف الموصوف إلى الصفة، إلى صفته، إلى صفته. يعني أما إضافة الصفة إلى الموصوف هذه جائزة، ولكن اشترط العلماء أن يصح تقدير من بين المضاف والمضاف إليه، كرام الناس وعظائم الأمور وكبير الأمر، يعني الكرام من الناس، العظائم من الأمور، الكبير من الأمر أو من الأمور، وهكذا. أما نحو دار الآخرة، دار الآخرة، هذه دار الآخرة، هذه الإضافة على تقدير محذوفين قد وصف بهذه الصفة، أي دار الحياة الآخرة. وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامة، وآنذاك نعطيه إعرابه عند أمن اللفظ، كما قال الله عز وجل واسأل القرية، واسأل القرية، هذا يسميه مجاز، من يرى المجاز مجاز بالحذف، يعني اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية. ثم قد يكون الكلام، يكون فيه، قد يكون في الكلام اسمان مضافان، اثنان منهما متماثلان في اللفظ والمعنى، وأحدهما معطوف على الآخر، آنذاك ماذا نفعل؟ نحذف الثاني منهما ونستغني عنه بالأول، كما المثال المعروف ما كل سوداء طمرة ولا بيضاء شحمة، أي ولا كل بيضاء شحمة، فاستغنينا عن ماذا؟ استغنينا عنه بالأول، استغنينا عن الثاني بالأول، يعني بدل ما نقول ولا كل بيضاء شحمة قلنا ولا بيضاء شحمة، ولا بيضاء شحمة. وقد يكون في الكلام اسمان مضاف إليهما متماثلان أيضا في اللفظ والمعنى، ولكن واحد منهم معطوف على الآخر، شغل نعمله هنا نحذف الأول منهما وبشغل نستغني عنه بالثاني، يعني إذا قل جاء شقيق وشقيقة حسن، الأصل شقيق حسن وشقيقته، وهو أولى، وهو أولى. إذن لاحظوا المضاف إليه له حالة واحدة، والمضاف على حسب العوامل، وهذه التقسيمات التي ذكرنا هي كلها في الحقيقة مأخوذة من ألفية ابن مالك، فمن كان يحفظ منكم ألفية ابن مالك يستطيع بعد الفهم أن يستخرج هذه الصور التي ذكرنا، ولو لم يرجع إلى الشرح، وأنتم تعلمون أنه لا يوجد عندنا الشرح، ومع ذلك نستطيع أن نستخرجها يعني ارتجالا دون أن نرجع إلى شرح متن ابن مالك. ثم قال، ولذلك قال ابن مالك وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهالة، ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول مهما إذا ورد، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى أهو اسم ظاهرا حيث وقع، كوحدة لبي ودوالي سعدي، لبيك ودواليك وسعديك، واشتذ إلى أيدي لبي، وألزموا إضافة إلى الجمال حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جواز نحو حين جانبيذ، وابن أواعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلوي فعل بنية، وقبل فعل معربين أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. ثم قال وألزموا إذا إضافة إلى جمال الأفعال كهون إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرقين أضيف كلتا وكلا، ولا تضيف لمفردين معرفين أيا وإن كررتها فأضيفي، أو تنوي الأجزة وخصوصا بالمعرفة مصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، وألزموا إضافة لد فجر ونصب غدوة بها عنهم نظر، ومع مع فيها قليل ونقيل فتح وكسر لسكون يتصل، وضم بناء غير إن عدم تما لو أضيف نويا مع ديما، قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعالو، وأعرب نصب إذا ما نكر قبل وما من بعده قد ذكر، وما يلي المضافيات خلافا، هذه الأخرية الصور الأخرية اللي قلنا عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف، ها لاحظوا ذلك الشرط اللي قلنا، مماثلا لما عليه قد عطف. ثم قلنا أيضا في الصورة الأخيرة ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف أو وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. فصل مضاف شبه فعل ما نصاب مفعولا أو ظرفا أجيز ولم يعب ولم يعب، فصل يمين واضطرار وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. إذا لاحظوا ثم المصنف ابن مالك وقف يتكلم أيضا على المضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم فيها كلام طويل، ولعله إن شاء الله في الألفية نحاول أن نتحدث عن هذا النوع. إن هذا باختصار ما أشار إليه المصنف رحمه الله. وأما ما يخفض به، ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيدين، وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمين، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيدين، والذي يقدر بمين نحو ثوب خزين وباب ساجين وخاتم حديدين. هذا ما أردنا إظهاره وإبرازه من هذه المنثورة. الله سبحانه وتعالى هو الموفق، سأل الله أن ينفعنا بها وينفعكم وينفع جميع من يستمع إليها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، والحمد لله في المبدأ والختام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الآمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم لاحظوا أن المصنف رحمه الله وبعض الشراح يذكرون خاتمة ويتحدثون عن ماذا؟ عن فضل العلمي والآداب مع العلماء والأدب مع طلبة العلم، وكيف يتأدب الإنسان إذا حصل علما، فيذكرون خاتمة كما كنا نحفظها دائما، ومن ذلك مثلا ما جاء في حاشية ابن حمدون على شرح خالد الأزهري حيث قال خاتمة ختم الله لنا بالسعادة وجعلنا من أهل الحسنى والزيادة. قد ختم المصنف هذه المقدمة بالمحفوظات إشارة إلى أنه ينبغي لمن أهله الله للتعليم والتأليف أن لا ينظر لعلمه وأن لا ينظر لعمله بعين الرضا والكمال، بل ينبغي له وإن بلغ ما بلغ أن يتواضع لله عز وجل ويترك الدعوة في الفعل والمقال. ونذكرها بحسب المعنى لأن بعضها محفوظ وعهدي به قديم، فلعل أغير بعض الكلمات لأني لا يعني ربما لم أحفظها كما أعهدها كما كانت في الأول، يعني حفظا، لأن الدعوة سبب الهلاك في الحال والمآل. ولذلك ذكر عن الشيخ زروق في بعض وصاياه بعد كلام ما نصه إياكم والدعوة، أو يقول أحدكم أنا عالم، أو أنا خير منه، أو أنا خير منك، فقد هلك بهذه الكلمة ثلاثة أشخاص. أول من قالها إبليس اللعين فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، والثاني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والثالث قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. ثم ذكر حديثا صححه الشيخ الألباني وغيره من حديث عمر الخطاب رواه الطبراني في الأوساط وأبو يعلى وغيرهما. يظهر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أعلم منا، من أقرأ منا، من أفقه منا. ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك هم وقود النار، نسأل الله السلام والعافية. هذا الحديث له طرق كثيرة، ولذلك بكثرة طرقه صححه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني. وقال مالك رحمه الله ينبغي للعالم إذا أعطاه الله علما وكان يشار إليه بالأصابع أن يضع التراب على رأسه إذا خلا بنفسه ولا يفرح بالرياسة، فإنه إذا اضطجع في قبره ساءه ذلك. وش المقصود أنه يضع التراب؟ يعني كناية عن التواضع، ولا يترفع ولا يتكبر على الناس، كما قال الله عز وجل في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة قرآنية وفوق كل ذي علم عليم. على أن الإنسان لو بلغ في العلم ما بلغ ففوقه منه وأعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. وطبعا منتهى العلم إلى الله العظيم. وفي المعنى قيل وقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، وإياك أخي طالب العلم، إياك وإياك وإياك والحسد، فإن الحسد